يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ولله ملك السماوات

لقد صدق محمد رسول الله والذين معه أشداء منهم مغفرة